السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد فاز فوزا عظيما. أما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وللها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. نسأل الله أن يجعل عملنا هذا صالحا ولوجهه خالصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأل التوفيق والسداد والهداية والرشاد. سبحانه هو من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. إخواني أحبة الأفاضل، موضوع خطبة اليوم عن الغيرة. الغيرة خلق أصيل من أخلاق الإسلام، فهو حلية المؤمنين وسلك العارفين وسربال المتقين وفطرة رب العالمين. به تحفظ الحرمات وتصان الأعراض وتحترم البيوت، ويتميز به الإنسان عن الحيوان. هذا الخلق تعرض في هذا الزمان وتلك الأيام لحملات مكثفة من قبل أعداء الله لطمس معالمه ومحو أثره والإجهاز عليه في نفوس المسلمين. وقد نجح الأعداء في حملاتهم تلك إلى حد بعيد، فقد مات هذا الخلق عند كثير من الناس وهو يحتضر عند آخرين، بينما لا يزال حيا يقظا يتمتع بقوته وحيويته عند القليل من المؤمنين. فحديثنا اليوم حول إيقاظ هذا الخلق في نفوس المسلمين. الغيرة خلق يولد به الإنسان، فهو مركوز في الطباع، يولد منه ويدخل معه قطره، ولا يتغير هذا الخلق إلا إذا انتزع منه انتزاعا أعطاه التغيير. والأسباب الباعثة على هذا الخلق كثيرة، نذكر منها سببين. السبب الأول نقاء الفطرة وسلامتها، وهذا ما جاء في الحديث الصحيح المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يكن أو يسلمانه، لأنه ولد مسلما سليم الفطرة. فإذا اعطاه هذه الفطرة تغيير بفعل فاعل، انقلب هذا القلب رأسا على عقب، يثمر ذلك أو نتيجة ذلك الشرك بالله والدياثة، أي لا يغار المسلم، يصبح المرء لا يغار لا على في حال يرسل له. السبب الثاني هو اجتناب المعاصي والذنوب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن من الذنوب ما يطفئ من القلب نار الغيرة التي هي صلاحه وحياته. إن من الذنوب ما يطفئ من القلب نار الغيرة التي هي صلاحه وحياته، صلاح القلب وحياته. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد الخلق غيرة، والله رب العالمين أشد غيرة من نبيه، كما جاء وثبت في الصحيح: يا أمة محمد ما أحد أشد غيرة من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. إذن الفعل الشنيع من قبل الإنسان يغار منه رب العالمين. يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. هذا الفعل يغار منه رب العالمين جل في علاه. وفي الصحيح: لا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، يعني قبل أن يؤاخذ الناس جل في علاه أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، يحذر الناس مما يغار منه سبحانه وتعالى. ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه جل جلاله. هذه الأحاديث مجموعها يبين لنا أن الله جل في علاه يستقبح القبيح، وبالرغم استقباحه للقبيح وأنه يغار إذا ارتكب العبد ما يخالفه تبارك وتعالى، مع هذا ينتظر أن يمهل للعبد أن يعتذر إليه، فإذا اعتذر إليه مما يغار منه غفر له، مع شدة بغضه تبارك وتعالى لفعل العبد. إلا أنه إذا اعتذر إليه قبله وتاب عليه، وهذا هو كمال العدل والرحمة والإحسان، بل غاية المجد والشرف منه سبحانه وتعالى جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. الغيرة لها ضوابط، لها ضوابط، كما في الصحيح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله. فالتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة، ما في سبب ان الانسان يغار، ولكنه اختلق مشكلة بدون مشكلة. يبقى الذي يبغض الله تبارك وتعالى منه ان يغار الانسان في غير ريبة، ما في سبب ان هو يغار. فلا تحمل في الإيقاع به وتعاقبه رغم أنه اعتذر إليه، هذا غير مقبول، وهذا يسمى إفراط. ولا تحملك أو لا يحملك قبول العذر على أن تتوسع وتقبل عذر من لا عذر له، هذا يسمى تفريط. والإفراط والتفريط كلاهما يجانب الصواب، وكل عذر يقدر بقدره، يقدر بقدره. كيف نحمي هذا الخلق في نفوسنا، في بيوتنا، في أولادنا؟ كيف نحمي خلق الغيرة في نفوسنا؟ نعود إلى الأصل الأول، كل مولود يولد على الفطرة. فلو أن مولود جاء إلى هذا الوجود فوجد البيئة الحاضنة، البيئة الأولى له، هذه البيئة تحيا على تعاليم هذا الدين من ألفه إلى يائه، على الكيفية والطريقة التي كان عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. أقول مرة أخرى، يحيا بتعاليم هذا الدين على الكيفية والطريقة التي كان عليها النبي. كثير من الناس يأخذ من الإسلام ما يعجبه، يفصل له ثوبا من الإسلام ويترك الباقي. ليه؟ ما تعرفش. وكأن الدين جزء، الدين كل، لا تقلد أحد، لا تقتدي بأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحيا بتعاليم هذا الدين على الكيفية والطريقة التي كان عليها النبي فقط، ولا تقتدي بأحد غيره، وإن كان أكبر العلماء والمشايخ. ومولود آخر جاء إلى هذا الوجود فوجد البيئة الحاضنة له لا تحيا بتعاليم هذا الدين، لا تعرف من هذا الدين إلا القشور، مثل الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. هذا شيء قليل، نعم هذا يستطيعه كل أحد، وهذا هو عمل البدن لا يعجز أحد. أما عمل القلب، أن تكون مشغولا طيل حياتك بهذا الدين، هذا هو الشغل الشاغل بالنسبة لك. أما أن تفعل العبادة، هذا سهل ميسور على البدن، تصوم، تحج، تصلي. فيأتي مولود إلى هذا الوجود فيجد البيئة الأولى له الحاضنة لا تحيا بتعاليم هذا الدين، ولا تلتفت إلى قيمة في هذا الدين. ما الذي سيحدث؟ هذا النشء الصغير سيتراعرع ويتربى في صغار الذنوب والمعاصي، ثم يتنشأ ويكبر فينتقل إلى مرحلة أخرى، إلى المعاصي الأكبر، ومنها يلج إلى الكبائر، ومنها إلى أكبر الكبائر. أرأيتم الفرق؟ فهذا الإنسان تأسس على تعاليم هذا الدين فارتفع به إلى أعلى عليين، والآخر تربى وترعرع في وسط بيئة لا تحافظ على تعاليم هذا الدين، فيصبح لا غيرة له، يموت قلبه، وإذا مات قلبه ماتت أعضاؤه، فلا تستجيب الأعضاء إلا لما يستجيب له القلب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوضح لنا ويفصل ويؤصل لنا المعنى هذا الحديث الماتع الممتع الجميل، أخرجه الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. النكتة أي تقطرت فيه أو تقطر فيه السواد أو البياض قطرة قطرة، نقطة نقطة نكتت فيه، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب، أي تستقر حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا، أسود اللون الأسود معروف، مربادا لون ما بين السواد والغبرة، لون تستقبحه النفس يعني، قلب أسود مربادا كالكوز مدخيا، كالكوز مدخيا. نعم، المقصود بالكوز كوز مفتوح من الجهتين لا يستقر فيه الماء، إذن لا قيمة له، فهذا هو صاحب القلب الأسود، لا ينتفع بنافع أبدا. وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الأمور عنده سواء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قلبه كالإسفنجة، هذه الإسفنجة تمتص اللبن الطاهر المسكوب كما تمتص الماء الآثر النجس، فقلبه أصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. إذن صاحب هوى يحكم على الأشياء، بل يحكم على الشرع بحسب هواه لا بحسب تعاليم الشرع، كلام النبي: إلا ما أشرب من هواه. ما يفهمش اللي على مزاجه بس، ليه كده مزاجي أنا كده؟ إلا ما أشرب من هواه. صاحب الهوى هذا حذرنا أو حذر رب العالمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم منه وحذرنا معه، فقال تعالى ذكره في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. العقد لما يتقطع منك ما تستطيعش الامساك به، ينفرط منك. اهو ده اصبح امره كده بالشكل ده، امره فرط. ليه؟ صاحب هوى. في سورة الفرقان قال تعالى ذكره: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يا محمد صلى الله عليه وسلم، من اتخذ إلهه وكيلا، من اتخذ إلهه هواه، أنت تعمله إيه؟ أصبح لا خطاب ولا زمام له. وفي سورة الجاثية قال تعالى ذكره: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. عنده علم، مش جاهل يعني، وليس الجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب، بل الجاهل الذي لا يعرف ولا يعلم سبب وجوده، هذا هو الجاهل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ثم ماذا؟ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، يشوف بعينيه لكن البصيرة أعمى البصيرة، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ من له غير الله؟ فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ هذا قرآن يتلى وهو بين أيدينا. وفي سورة المائدة قال تعالى ذكره: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي الحديث الذي حسنه البعض وضعفه الآخرون قال صلى الله عليه وسلم لصاحب الهوى وصاحب المجاز المزاج النكد: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أيا كان درجة الحديث فالمعنى صحيح، المعنى صحيح. هذا الإنسان صاحب الهوى الذي تأسس منذ زمن بعيد في معصية الله، ماذا ينتظر منه؟ هذا الإنسان أسلم قيده وزمامه إلى الشيطان، فأمسك بخطامه وهوى به في واد سحيق، ثم أصبح بعد ذلك بعد أن كان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا أصبح يرى الحق باطل ويرى الباطل حقا ويرى المنكر معروف ويرى المعروف منكر ويرى السنة بدعة والبدعة سنة. إذن لا أقول ترقى درجات بل سقط بركات، يحبب ويرغب ويزين ويدعو إلى المنكر. الطاعة تأتي بطاعة، المعصية تأتي بمعصية أكبر منها. هكذا عهدنا، وهكذا يشاهد أو كل منا يعيش هذا. الطاعة لا تأتي إلا بطاعة، والمعصية لا تأتي إلا بمعصية. فكان هذا الرجل أمره إلى ما رأيتم. نعم، فما سمي القلب قلبا إلا من كثرة التقلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجندنا هؤلاء. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. ألا نغار نحن؟ لله، هذا هو المطروح بين يديك. علينا أن نتخلق بهذا الخلق ونعود إلى الله سريعا تحت شعار وعجلت إليك ربي لترضى. هذا الموضوع طويل ويبقى لنا فيه لقاء إذا قدر الله لنا تبارك وتعالى اللقاء، لكن من ثمرات هذا الخلق هو تعظيم لشعائر الله، هو حفظ الحرمات وحفظ حدود الله. من ثمار وثمرات هذا الخلق رسوخ الإيمان في القلب، دليل على القوة، قوة الإيمان في القلب. فاللهم اهلك قلوبنا إيمانا به يا رب العالمين. إذا هذا هو خلق الغيرة الذي يجب أن نحيا به ونحييه في نفوسنا وفي بيوتنا وفي أولادنا وفي بناتنا ونسائنا. هذا الكلام حجة لنا أو علينا، أرجو أن تكون وصلت الرسالة. فهذا الكلام له ما بعده من الإجراءات العملية على أرض الواقع. هذا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وانصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغننا بالافتقار إليك ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم إنا نسألك برد عفوك وعظيم كرمك وفيض نعمتك وفيض نعمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تهتك عنا سترك، اللهم لا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تشغلنا عنك بغيرك يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين واخزل من خزل الدين. اللهم ارفع راية الإسلام فوق العالمين يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الإسلام فوق العالمين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المؤمنين واقض حوائجنا وحوائج السائلين وشفع فينا سيد المرسلين. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا اشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما.